أهلا بيكم مستمعينا الكرام في جولة معرفية جديدة. اليوم معنا مجموعة مصادر لافتة بصراحة بتتكلم عن فهم القرآن الكريم وتفسيره بس من زاوية محددة قوي. أهلا بيكي وبالمستمعين. فعلا المصادر دي بتركز على خلينا نقول مشروع معرفي كبير اسمه التفسير الأقوم. التفسير الأقوم، الاسم لوحده مثير. هو فعلا كده، والمشروع ده أو الفكرة اللي وراه زي ما المصادر بتعرضها هو محاولة لتقديم منهجية واضحة جداً للتعامل مع النص القرآني. طيب وإيه هي الفكرة الجوهرية دي؟ يعني إيه رسالة المشروع ده الأساسية؟ شوفي، الفكرة المحورية اللي بتبرزها المصادر دي هي إن الفهم الكامل للقرآن يعني بكل أبعاده بيتطلب الاعتماد الكلي على التفسيرات المروية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته كمان؟ بالضبط، وعن أهل بيته المعصومين عليهم السلام. المنهج ده معروف باسم التفسير بالمأثور، والمصادر دي بتعتبره هو الطريق الأقوم والأصح للوصول لعمق المعاني القرآنية. طيب خلينا نقف هنا شوية، ليش الإصرار ده في المصادر على حصر الفهم بالطريق ده بالذات؟ يعني إيه الحجة؟ المصادر بتنطلق من فكرة إن القرآن ليه طبقات متعددة من المعنى، يعني فيه ظاهر وفي باطل، وإن العقل البشري مهما وصل لوحده كده مش كفاية عشان يحيط بكل الأعماق دي. منطقي، النص الإلهي أكيد مختلف. تماماً، وبيستشهدوا بأقوال منسوبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام إنه كلام الله مش زي كلام البشر، وفهمه محتاج أدوات خاصة ومعرفة خاصة من اللي هم أهل العلم ده فعلاً. وهنا بقى بيجي دور حديث الثقلين اللي المصادر بتركز عليه قوي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كأنهم بيقولوا إن ده الدليل الأساسي على الارتباط الضروري ده بين القرآن وأهل البيت لفهمه صح. بالضبط، النقطة اللافتة فعلا في المصادر دي هي اعتبارها إن أهل البيت عليهم السلام هم دول الراسخون في العلم، هم اللي القرآن نزل عليهم أصلا، وهم اللي ورثوا علمه عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني علمهم ده مش مجرد اجتهاد شخصي أو رأي؟ لا خالص، المصادر بتأكد إن علمهم بالتنزيل يعني بظروف النزول، وبالتأويل يعني بالمعاني العميقة، ده علم إلهي موروث مش رأي ولا اجتهاد. حتى إن في روايات عندهم بتقول إن الإمام علي وأهل بيته هم اللي جمعوا القرآن وحفظوه زي ما نزل بالظبط بكل تفاصيله. والمصادر دي بتدي أمثلة عشان توضح الفكرة دي؟ أكيد، بتجيب أمثلة قوية جداً، زي مثلاً قصة مشهورة إن الإمام علي عليه السلام قعد ليلة كاملة يشرح لابن عباس معنى حرف الباء بس اللي في البسملة. ليلة كاملة عشان حرف واحد؟ أيوة، أو قوله المأثور إنه لو عايز ممكن يملى حمل 70 جمل من تفسير سورة الفاتحة لوحدها. الأمثلة دي الهدف منها تبين قد إيه في عمق معرفي إحنا ممكن ما نتخيلهوش. سبحان الله، وده اللي بيربطنا بمعنى اسم المشروع نفسه، التفسير الأقوم. تمام، الاسم نفسه مأخوذ من الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والمصادر دي بتشرح إن المقصود بالتي هي أقوم هنا يعني حسب التفسيرات المعتمدة عندهم هي ولاية الإمام المعصوم. يعني كأن في علاقة تبادلية، الإمام يهدي للقرآن والقرآن يهدي للإمام. بالظبط كده، ومن الحاجات اللي بتذكرها المصادر كمان إن المشروع ده بيستعين بتقنيات حديثة زي الذكاء الاصطناعي وكده عشان يساعد في فهرسة الكم الضخم ده من الروايات وتحليلها وربطها بالآيات. شغل كبير صراحة. المصادر دي بتتكلم كمان عن مفهوم هجر القرآن والعترة. إيه المقصود بالهجر ده؟ دي نقطة مهمة عندهم. بيقولوا إن الهجر مش بس إن الواحد ينكرهم بالكلام، لا، الهجر كمان بيكون بترك العمل بهديهم، يعني الواحد يعرف طريقهم بس ما يمشيش فيه، أو إنه يعرض عنهم ويتبع حاجات تانية تخالفهم. طيب والنتائج المترتبة على الهجر ده حسب المصادر؟ النتائج حسب رؤيتهم بتكون وخيمة جدا، زي ضياء معالم الدين الحقيقية وانتشار الظلم وتفرق الناس وابتعادهم عن الهداية، لأنهم بيشوفوا إن التمسك بالاثنين مع بعض القرآن والعترة هو ده الضمان الوحيد من الضلال، زي ما جه في حديث الثقلين اللي بيعتبروه أصل. إذن لو حبينا نلخص الرسالة الأساسية للمصادر دي كلها في جملة واحدة ممكن نقول إيه؟ يعني الخلاصة الواضحة جدا اللي بتقدمها المواد دي هي إن الوصول للفهم الشامل والعميق للقرآن بكل أبعاده وظاهره وباطنه ده لا يمكن يحصل من وجهة نظرهم طبعاً إلا من خلال طريق واحد بس. اللي هو الرجوع الحصري لتفسيرات النبي وأهل بيته عليهم السلام، زي ما وصلت لينا عن طريق الروايات اللي بيعتبروها موثوقة عندهم. مفهوم، رؤية واضحة جداً ومنهجية محددة المعالم بتقدمها المصادر دي. وده بيخلينا نفكر في نقطة أخيرة، يعني سؤال ممكن الواحد ياخده معاه. النقطة دي مستوحاة من قلب المصادر دي نفسها. لو كان كشف كامل معاني النص الإلهي فعلاً محتاج وجود أدلاء معصومين مرتبطين بالسماء زي ما بيقولوا، طيب ده معناه إيه عملياً للواحد اللي بيدور على الفهم العميق ده النهاردة؟ سؤال مهم فعلاً. وإزاي الواحد اللي بيتبنى الرؤية دي ممكن يتعامل مع الإرث المعرفي الضخم ده اللي سابوه؟ سؤال بيفتح الباب لتأملات تانية أعمق.